السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قربنا بفضله تعالى من ختام الكتاب. المصنف يذكر في الخواتيم جملة من المسائل ذكرنا في المرة السابقة، مسألة فق موسى لعين ملك الموت، صح كده؟ قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه، قال: ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح. قال: كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كبش كهيئتي يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. كلهم قد رآه، بمعنى أي أن كلهم يعرفونه. كيف ذلك؟ كل نفس ذائقة الموت، رغم أنهم في الحياة الدنيا رأوه عرضا وليس كبشا، أو ليس شيئا ماديا، إنما رأوه عرضا. طيب، فالموت معنى وعرض وليس شيئا ماديا، ولكن حينما يشربون فيسألون: هل تعرفون هذا؟ يلهمون الإجابة فيقولون، يقول جميعهم: هذا الموت. يعني ما الذي يعرض عليهم؟ كبش. طيب، كما ورد في الحديث: في هيئة كبش أملح، الشيء المليح أي الشيء الحسن. فمعنى هنا: وكلهم قد رآه، على غرار الآية، كل نفس ذائقة الموت. كلهم قد رآه أي عرفه. الرؤية هنا بمعنى المعرفة، الرؤية بمعنى المعرفة. ألم ترى كيف فعل ربك بكذا؟ أي ألم تعلم، ألم تعرف. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. أيضا كما ذكرنا، أي عرفه في الحياة الدنيا لما ذاق الموت. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ للسلام الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا الحديث الذي ذكره المصنف ذكره لغرض مقصود. أولا، هذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة مريم، ورواه مسلم في كتاب الجنة في باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، وهذا أيضا عند أحمد والأجري، أحمد في المسند والأجري في الشريعة. فإذا سألت: وما غرض المصنف من ذكر هذا الحديث؟ نقول أن مسائل الاعتقاد كما خالف فيها أصحاب النخل كذلك أيضا خالف فيها أصحاب العقل. وهذا أحد الأحاديث الذي هذه أحد الأحاديث التي أنكرها أدعياء العقل، ووضعوا حوله الشكوك والاعتراضات كما سيأتي. نقول أولا، هذا الحديث يبين في معناه العام، أن الموت يمثل في صورة كبش، فالذي يذبح هو الموت وليس ملك الموت. تنبه، ليس المراد الذي يذبح هو ملك الموت. ملك الموت هذا من الملائكة لا يذبح، إنما الذي يذبح هو الموت. فهذا الحديث مثال، والأمثلة كثيرة في تمثيل الأعراض بالمحسوسات يوم القيامة. تمثيل الإيه؟ تمثيل الأعراض. ما معنى الأعراض؟ هي المعاني، الأمور المعنية. الأعراض لا، مش العرض الشيء الحسي، الأعراض هي الأشياء المعنوية. طيب، نعم. طيب، فهذا الحديث، حاضر حاضر، تفضل تفضل. إذا شفت، نقول فالذي يذبح في هذا في هذا الحديث هو الموت، حينما يمثل في صورة كبش محسوس. وتمثيل المعنويات بالمحسوسات كثير يوم القيامة. تمثيل الإيه؟ تمثيل المعنويات بالمحسوسات، شيء معنوي يصبح في صورة حسية. له أمثلة كثيرة، منها الأعمال الصالحة حينما توزن. طيب، عندنا في الحديث الحمد لله تملأ الميزان. طيب، وسيأتي أمثلة كثيرة. قال الترمذي: المذهب عند أهل العلم والأئمة كسفيان ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووكيع أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال كيف، فيؤمنون بها ولا يقولون كيف ولا يفسرونها. هنا برضو وقفة، قول الترمذي عن جميع أهل السلف أنهم لا يفسرونها، لا يفهم منه التفويض، إنما يحمل كلام أهل العلم على مرادهم. فالذي أراده الترمذي بقوله لا يفسرونها، أي تفسيرا يصادم النصوص، أي تفسيرا عقليا محضا. معنى التفسير ومعنى نفي التفسير هنا ليس نفي تفسير المعنى، بل هم كانوا يعلمون المعاني ويفسرونها على المعنى الصحيح. أما مراد الترمذي وغيره من قوله عن مثل هذه الأحاديث أن السلف كانوا لا يفسرونها، أي لا يعملون فيها العقول فيحرفونها مثلا، إنما يقولون بها ويؤمنون بالمعاني التي أتت بها. فقوله لا يفسرونها لا يفهم منها أنهم يفوضون ويقولون إنها كلمات لا معنى لها، بل كانوا يعلمون المعاني ويفسرونها التفسير الصحيح. لذلك إذا أتاك عن السلف، ركز لي، إذا أتاك عن السلف في أحاديث الاعتقاد، إذا أتاك عن السلف في أحاديث الاعتقاد إثبات التفسير ونفي التفسير، منهم يقول نفسر هذه الأحاديث، ومنهم يقول لا نفسرها، كيف الجمع؟ فالذي أثبت التفسير أي أثبت تفسير هذه الأحاديث على معانيها الصحيحة اللائقة، يفسرون المعنى وما أتى عن بعضهم من نفي التفسير كقوله لا يفسرونها، أي لا يفسرونها تفسيرا معارضا للنصوص، ولا يفوضونها، معنى لا يفسرونها أي أنهم لا يفوضون، معنى لا يفسرونها أي تفسيرا باطلا يخالف التفسير الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ما هو الموت؟ الموت هو مفارقة الحياة، والموت خلق من خلق الله. قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالموت ليس مجرد العدم، لأن العدم ليس بشيء، يبقى الموت ليس هو العدم، لأن العدم ليس بشيء، إنما الموت خلق من خلقه تعالى، جسده الله الذي وسعت قدرته كل شيء، جسده في صورة كبش. فإذا سألت ومتى يكون ذلك، هذه الواقعة التي يؤتى فيها بالموت في صورة كبش أملح ويذبح أمام أعين أهل الجنة وأهل النار، هل هذا يكون في أول ما يدخل أهل الجنة الجنة، وأول ما يدخل أهل النار النار، أم متى؟ الجواب أن هذا الأمر، أن هذا الأمر الذي هو ذبح الموت إنما يكون بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة، وبعد استقرار أهل النار في النار، بمعنى أن هذا بعد أن يخرج من دخل النار من أهل التوحيد. مش قلنا احنا قلنا هناك من أهل التوحيد من يدخل النار، أصحاب كبائر لم يتوبوا، شاء الله بعد أن غلبت سيئاتهم أن يعذبهم فترة ما، فسوف يخرجون منها لا يخلدون في النار. فبعد أن يخرج جميع أهل التوحيد من النار، لأن مستقرهم فين؟ في الجنة. طيب هنا يؤتى بالموت فيذبح، وهذا هو المناسب لقول ما لقول في الحديث يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالصحيح أن هذه الواقعة إنما تكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة. وكيف يكون استقرارهم؟ أن يخرج جميع من دخل النار من أهل التوحيد، أن يخرج جميع من دخل النار من أهل التوحيد، أن يخرجوا بعد أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. فهد مش واضح صح؟ عندنا الآن قال الله لأهل التوحيد بالجنة ولأهل الكفر بالنار، هناك نار لأهل التوحيد لبعضهم الذي غلبت سيئاته وشاء الله ألا يعني ألا يدخله الجنة من أول وهلة فيعذب لفترة ما. فإذا استقر كلام واضح بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة، وكيف استقرارهم؟ أن يخرج جميع أهل التوحيد من النار بعد أن قضوا فيهم مدة وخرجوا بشفاعة الشافعين إلى آخره. لا أتكلم عن الفناء، بعد أن يخرج جميع من دخل النار من أهل التوحيد يخرجوا منها. طيب ثاني مسألة أخرى، نعم، ويؤتى بالموت في صورة كبش. نقول فرعون على ذلك قد طعن بعض المشككين في هذا الحديث، واستدلوا بأدلة عقلية محضة، وزعموا أن هذا الحديث يخالف العقل. قالوا لأن الموت عرض. ما معنى الموت عرض؟ أي معنى والعرض لا ينقلب جسما. قالوا هذا الموت عرض، لا شيء لا يرى، فكيف ينقلب جسما؟ وقد هدفوا واستهدفوا من وراء ذلك الطعن في الحديث والتشكيك في السنة رغم أن الحديث الصحيحين. طيب فوجه اطفاء وجه اطفاء لهم لهذا الحديث. ماذا ذكرناه من دعواهم العقليه ان الاعراض والعرب كيف يصبح جسما، نقول ردا على ذلك: اولا اذا جاء النقل بطل كل عقل، والحديث في الصحيحين والصحيحان كتابان اجمعت الامه على صحتهما وعلى قبول ما فيهما. فالحديث في الصحيحين واتى ايضا في كتب السنن الاخرى، ولم يزل السلف الصالح واهل التصنيف في كتب الاعتقاد يذكرون الحديث ويستدلون به على ان هذا الحديث مثال لما؟ مثال لما؟ لتحويل الاعراض الى معاني محسوسه. يعني لما يقول مثلا في مثال في الاعتقاد ويوم القيامه مما يقع فيه، تحويل المعاني الى محسوسات وياتون بادله منها هذا الحديث. طيب، فهذا من الغيبيات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب التصديق بها قبل العقل، لم يستوعب العقل، فليس هذا مدار القبول والرد. ثم نقول في جواب اخر، جواب ثاني، نقول ان هذا ليس بمستغرب عن العقول. يعني اولا النص اثبته فلا مجال قول العقل. الجواب الثاني نقول ان هذا الجواب الثاني ان هذا ليس بمستغرب على العقل، فالعقل له حدود لا يتعداها، والعقل نفسه الذي يعترض على الحديث هو أصالة لا يدرك نفسه. العقل هذا الذي يعترض على الحديث، العقل أصالة لا يدرك نفسه، فأنى له ان يعترض على غيره. العقل نفسه لا يدرك الروح التي في البدن. ويسألونك عن الروح، قل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. العقل نفسه لا يدرك جملة من المخلوقات التي يعيش وسطها وبينها. العقل لا يدرك هذه الكهرباء التي يرى أثرها دون أن يرى حقيقتها. ها؟ يرى إيه؟ أثرها دون أن يرى حقيقتها. فأن له أن يتكلم في قدرة الله التي وسعت كل شيء. فالإنسانية عاجزة عن فهم الكثير من المعاني الدنيوية، فأن لها أن تتكلم في الغيبيات. والعلماء مثلوا لهذا الكون بمثال، اكتب يا ابني، مثلوا له بجماعة في مكان ما له باب، فأتى طارق يطرق الباب، فتخيل كل واحد، تخيل كل واحد من الجالسين حقيقة معينة. يعني عندي 10 من الجالسين أتاهم طارق طرق الباب، فكل واحد ظن في هذا الطارق شيئا، واتفقوا أن الباب يطرق. ما المتفق عليه؟ طرق الباب. ما المختلف فيه؟ من الذي يطرق؟ طيب، ولله المثل الأعلى. فهكذا جل العقلاء، دعك من أصحاب الإلحاد المجل الذين لا عقل لهم، جل العقلاء يتفقون على وجود الخالق، وإنما يختلفون في أمور من فروع هذا الخلق. ها، يبقى الخالق عند جميع العقلاء متفقون على أن هذا الكون له خالق. طيب، إلا من شذ كفرعون والنمرود، لكن الجميع حتى من كفر يتفقون على وجود الخالق، إنما يختلفون في فروع الخلق وليس ذات الخالق. وهذا المثال الذي ذكرناه، ولله المثل الأعلى، مع اتفاق الجميع على وجود الطارق، إنما اختلفوا في كنهه وفي أفعاله إلى غير ذلك. وعلى هذا فالمؤمن يؤمن بربه تبارك وتعالى ولا يدخل عقله في غيبيات العقل أصلا لا يدركها. وكم أودى العقل بهؤلاء، وكم أودى العقل بهؤلاء الذين طعنوا في السنن، أودى بهم في غيابات الجهل والإعراض. والإلحاد والصد عن سبيل الله. الرد الثالث، نقول إن الإيمان بالغيبيات أحد أهم صفات المؤمن، أحد أهم صفات المؤمنين، وأول ما ذكر في صفات المؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فهذا أول ما ورد في صفات المؤمنين المتقين. عندنا حديث جبريل الحديث الطويل أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، قال واليوم الآخر. واليوم الآخر هذا باب الغيبيات. طيب، فالأصل أن تؤمن. فقهت أم لم تفقه، فهمت أم لم تفهم، أدرك عقلك أم لم يدرك، فليس هذا مجال وليس هذا محور الإيمان، إنما تؤمن طيب بما أخبر به الشرع. وإلا كما ذكرنا العقل في أمور الدنيوية قد يعلم عن أشياء ولا يدرك حقيقتها ومع ذلك يقبلها. يعني عجيب أهل الإلحاد، عجيب أمر أهل الإلحاد، أمور دنيوية يقبلونها ويقولون بها ويعترفون بها طيب رغم أنهم ما يرونها حقيقة. قال ابن القيم له كلام طويل في حديث الأرواح يعني نقرأه، قال وهذا الكبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين لذلك، قال حقيقة لا خيال ولا تمثيل. قال كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا وقال أن الموت عرض والعرض لا يتجسم ولا يذبح، قالوا أن هذا لا يصح إلى آخر ذلك. ثم قال ابن القيم إن الله تبارك وتعالى ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، إن الله ينشئ من الموت صورة كبش يذبح كما ينشئ من الأعمال صورا معينة يثاب بها ويعاقب. عندنا حديث البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كغيايتان وفي رواية غمامتان يحجان عن أصحابهم يوم القيامة. فشاهد من ذلك أن المقيم يقول أن هذه وإن كانت من الأعراض إلا أنها تصير أجساما يوم القيامة، وهذا في مقدور الرب سبحانه وتعالى. وقال أيضا ابن القيم هذا مثاله أيضا ما يتجسد للعبد في قبره، يقول يأتي في سورة حسنة يقول أنا عملك الصالح، ويأتي للكافر والطالح والمنافق يقول أنا عملك السيء. فالعمل يتجسد إما في سورة حسنة أو في سورة قبيحة. ثم نقول ردا خامسا على ذلك، من تصفح ما يقع وما سيقع يوم القيامة يرى أن هذا اليوم ملئ بخوارق العادات التي تعد ولا تحصى وكلها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، منها أن الكافر يكون ضرسه كجبل أحد. متخيل ضرس الكافر كجبل أحد والمؤمن نعم يعني هذا اللي يزداد عذابه ويكون غلظ جلده مسيرة 3 أيام ليزداد العذاب، والمؤمن يكون في الجنة طوله 60 ذراعا، 60 ذراع يعني حوالي كده عمارة 6 أدوار تقريبا. طيب، لأن هذا يزيد من نعيمه. أيضا من ذلك أن العكس بالعكس، الكافر ضرسه يكون كجبل أحد وغلظ جلده مسيرة 3 أيام وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. وأيضا من ذلك يأتي يوم القيامة يحشر على وجهه، فتسأل عائشة كيف يحشرون على وجوههم، قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه بقادر على أن يحشره على وجهه؟ بلى، وسعت ربي كل شيء رحمة وقدرة وعلم، فالله لا يعجزه شيء، والذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادر على أن يحشره على وجهي. فليس للعقول أن تدخل في النقول، ليس للعقول أن تطرح النقول. قول كده بقى الكلمتين دول، ليس للعقول أن تطرح النقول، وليس للعقول أن تحكم وأن تتحكم على النقول. النقول جمع نقل. رد ثابت، أن العقل إذا كان سليما حقا فلن يعترض على منقول. العقل إذا كان سليما، دعك من العقول المريضة، وقد كفانا شيخ الإسلام بكتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، كفانا هذه المسألة في هذا الكتاب الذي من 6 مجلدات، مبناه على قاعدة مهمة، أن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول، وأنه لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح. ها درء تعارض العقل والنقل، درء بمعنى أنه ليس هناك تعارض بين عقل سليم وبين نقل صحيح. فالنقل إذا كان صحيحا وليس ضعيفا وليس شاذا، إذا كان النقل صحيحا فسترى العقل السليم يقبله ويقول به، وإلا فسيكون العوج والمرض في العقل. لا لا لا لا، كتاب هذا مرحلة متقدمة، يعني أنت لو 6 مجلدات هذه تعد فيها الأحاديث والآيات على أصابع الأيدي الواحدة أو اليدين. ده معنى إيه؟ كل كلام من العقل من شيخ الإسلام اللي كان موسوعة في ذلك يرد به على العقلانيين الذين يدعون أن النصوص لا يقبلها العقل إلى غير ذلك. نقول إذن لكل شيء وظيفة، فالعقل له وظيفة، وظيفة العقل في عالم الغيبيات أن تؤمن وتقبل ولا يسوغ أن تقول أن هذا لا تفهمه ولا تقبله. فإن المريض إذا امتنع عن الدواء الذي وصفه له الطبيب سيلام. فإن قال المريض أنا لا أفقه مراد وفائدة هذا الدواء، لن يقبل قوله. بمعنى الطبيب وصف لمريض دواء، هل لمريض أن يقول لن أخذ هذا الدواء لأنني لا أعرف أو لا أرى له فائدة؟ أنت لا تراه يسلم للطبيب في كل ما يقوله. وكذلك أيضا قالوا الأعمى لا يسوغ له أن ينكر ضوء الشمس وأصالة لا يرى. هو ده بالضبط كده، هو ده مثال مرضى العقول. أصلا العيب في عقلك الذي لم يدرك هذا المعنى، فلا تعود بالعيب على النقل، إنما العيب فيك أنت وفي عقلك أنت. أما النص فمحكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فليس لأعمى أن يقول أنني لا أرى ضوء الشمس، أو ليس لأعمى أن ينكر ضوء الشمس بحجة أنه لا يراه. فالعيب في عينك وليس في ضوء الشمس. طيب، وكم من أمور يؤمن بها الإنسان دون أن يدركها، كما ذكرنا الروح نفسها التي في جنبيك أنت تؤمن بها دون أن تدرك ما فيها، بل هي من أمر ربي تبارك وتعالى. الكهرباء ترى المصباح مضيئا، طيب وتراه هو مظلما، فما حقيقة هذا الضوء؟ هو هذا الزجاج تراه أنار ثم تراه قد أظلم، وتؤمن بالكهرباء دون أن ترى وتعلم حقيقتها. قال القرطبي الحكمة في الإتيان بالموت هكذا، أي القرطبي يقول أن الحكمة من الإتيان من الموت في سورة كبش، يعني الحكمة في الإتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء. ده معنى جميل جدا من القرطبي. نقوله تاني، قال: الحكمة من الإتيان بالموت هكذا، أي في سورة كبش، الإشارة إلى أنهم حصلوا لهم الفداء. قال: كما أتى الكبش إبراهيم عليه السلام. قال: وقوله كبش أملح، أي في حديث الباب، إشارة إلى صفة أهل الجنة والنار، لأن الأملح فيه بياض وسواد. يعني أراد أن يقول أن كبش إبراهيم كما كان فداء لإسماعيل، فكذلك أتي بصورة هذا. ده بقى بيغوص في المعاني. شوف قد إيه الفرق بين العالم والجاهل. الجاهل يأتي بالافتراضات ويعمل عقله، أما العالم فيؤمن بالنص، ها، ويعتقد في النص ويوجه النص. فبيقول كبش أملح، لما أملح؟ لأنه فيه بياض وسواد، بياض إشارة إلى الجنة، والسواد إلى إيه؟ ها، لأن النار سوداء على الراجح، اشتد سوادها. ولما يطب أصل الكبش؟ قال: هو فداء لأهل الجنة من النار، وكأن لكل واحد من أهل الجنة كان له مكان في النار، ففداه الله بواحد من أهل النار. إذا نعود فنقول: أن هذا مما أثبته النص، فعلى المؤمن المسلم أن يؤمن به. قال ابن حجر: وينقل عن القاضي أبي بكر ابن العربي القاضي المالكي، فبيقول، أي القاضي ابن العربي: استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل، لأن الموت عرض. ما معنى كلمة عرض؟ معنى. قال: والعرض، يعني من شبهاته بقى، أن العرض لا ينقلب جسما فكيف يذبح؟ وقالوا أن هذا مجاز وهذا تمثيل ليس له حقيقة. قال: والجواب أن هذا ليس مجازا بل من الغيبيات، فالموت حقيقة وسيذبح حقيقة، وكما ذكرنا الأمثلة يوم القيامة في تحول الأعراض إلى معاني كثيرة، منها قصة البقرة وآل عمران. في هذا الحديث، في حديث الباب، فوائد عقدية مهمة، منها عدم فناء الجنة ولا النار، منها إثبات خلود أهل الجنة، إثبات خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار، ومن اللطائف التي يعني عايزين أردت أن أذكرها في هذا، ركز في هذا معنى مهم برضه: الفناء والنعيم ضدان، يؤثر كل واحد منهما في كمال الآخر. هشرح دلوقتي. الفناء والبقاء، بلاش النعيم، بلاش النعيم، يبقى نفس القافية. الفناء والبقاء ضدان، يبقى إيه؟ لا يجتمعان. ها، يؤثر الأول منهما على كمال الثاني. بمعنى يعني، وكأنك يعني تقول مثلا: لما يؤتى بالموت فيذبح؟ ما الفائدة من الحديث مثلا؟ الإنسان قد يفكر: طب ما أهل الجنة آتت آيات كثيرة بأنهم خالدون، وأهل النار آتت آيات كثيرة، ما المراد من هذا الحديث؟ ما الفائدة منه؟ الجواب: كلما ظن المتنعم أن داره في النعيم سوف تنقضي، قد يؤلمه ذلك وينغص عليه نعيمه. بمعنى المتنعم قد يأتيه هاجس أن نعيمه سوف ينقضي ويزول، وأيضا المعذب قد يظن أن عذابه سوف ينتهي، وأن هذا قد يهون عليه الإيه؟ العذاب. أقول تاني: هو المتنعم ما الذي ينغص عليه نعيمه؟ كونه يظن أن النعيم سينتهي، ها. والمعذب، يبقى الأول، يبقى أقول تاني: المتنعم ما الذي ينغص عليه نعيمه؟ أن يظن أن النعيم سوف ينتهي. المعذب ما الذي يهون عليه عذابه؟ أن يظن أن العذاب سوف ينتهي، صح كده؟ هذا المتنعم وهذا المعذب. لذا فحديث الباب لما يرون ذلك يقطع أي أمل على المعذب في انتهاء عذابه، ويقطع أي تنغيث على المتنعم في انتهاء نعيمه. كتبت حاجة؟ كتبت حاجة؟ ولا كتبت حاجة؟ كتبت حاجة؟ أنا مش عايز لايقات وإعجابات وابتسامات، أنا عايز تكتب الكلام يا بابا، ده اللي هينفعك يا حبيبي. أقول تاني الكلام ده؟ فحديث الباب يفيد أنهم أي أهل الجنة وأهل النار إذا رأونا، إذا رأوا هذا الموت الذي في صورة كبش يرونه يذبح، فهذا يقطع أي أمل على أهل النار في انتهاء عذابهم، وكذلك يمنع أي ما أي شيء ينغص على المتنعم في فناء نعيمه. يبقى أهل الجنة في يقين تام كامل أن النعيم لن يفنى، وكذلك يبقى أهل النار في يقين تام أن عذابهم ها لن ينقطع، فيفرح أهل الجنة فرحا عظيما بكمال نعيمهم، ويشقى اللهم أجيرنا من النار ومن عذاب أهل النار ومن حال أهل النار، فيفرح أهل الجنة فرحا عظيما بكمال نعيمهم، ويشقى أهل النار شقاء عظيما ببقائهم في العذاب، فلا نجاة لهم أي أهل النار في حاضرهم ولا في مستقبلهم. فرعا على ذلك مسألة سبق الكلام عنها لكن نبي عليها انت يعني تنبيها سريعا، وقد أفردنا لها محاضرة كاملة، مسألة بقاء الجنة والنار. فالذي عليه إجماع أهل السنة بلا خلاف وهو بقاء الجنة، أما المسألة الأولى فبإجماع أهل السنة إلا من شذ كالجهم بن صفوان أول من أحدث القول بفناء الجنة، وهذا قول مبتدع وقول مبتدع هو الجهم، فلم يزل أهل العلم على القول ببقاء الجنة وأنها لا تفنى، فالقول بعكس ذلك قول شاذ منكر مبتدع. أما مسألة النار وخلود أهل النار لا وخلود النار، ركز أنا لا أتكلم عن خلود أهل النار، كلام عن كلام على إيه؟ خلود الجنة والنار، لأن بينهما فرق. الكلام ده الكلام ده لو عدت المحاضرة فصلناه بالتفصيل، يعني التفصيل إيه؟ لأن سيقول كيف يقول ابن القيم بفناء النار والآيات كثيرة في فناء في خلود أهل النار، أقول لك خلي بالك العيب في فهمك أنت، ابن القيم لم يقل بخروج أهل النار بخروج الكافرين من النار، لأن الآيات تقول أنهم خالدين فيها، إنما قال بإيه؟ بفناء النار، يعني أراد أن يقول بلسان الحال أنا لم أقل بخروج الكافرين من النار، لأن هذا القرآن أثبت خلودهم في النار، إنما هو قال بفناء النار، ولا يلزم من فناء النار أن تكون أن يكون هذا القول مصادم للآيات. أن تفنى النار فلا تبقى، نعم، كما تصبح الأنعام ترابة، نعم نعم، لا، ما إذا اختفت انتهى عذابه، فهم قولهم خالدين بخلودها وهي خالدين بخلودها وهي تفنى، إذن هم يبقى هو لذلك كان هذا من لازم قوله. مسألة ذكرناها في الدرس كان فاكرين ذكرناها بالتفصيل. طيب ويلزم من فنائها فناء من فيها. أما خلود أهل النار أما خلود النار ففيها قولان لأهل العلم، الجمهور من علماء السلف والخلف أن النار باقية خالدة لا تتحول ولا تفنى. القول الثاني قال به بعض أهل العلم، مسألة ذكرناها بالتفصيل من قبل من نحو 5 أو 7 محاضرات، القول الثاني أنها تفنى، لذلك هذا قول لا يقال أن صاحبه مبتدع كما يقال في الجهم الذي قال بفناء الجنة، لأن القول بفناء النار قال به بعض العلماء، لكن طبعا الجمهور على أن النار لا تفنى. ومن الخطأ بقى برضه، عشان بس ايه الخطأ في الفهم، لا يستدل على بقاء النار بالآيات التي أثبتت خلود أهل النار فيها. وصلت كده؟ لأن المخالف يقول إيه؟ يقول أنا لم أقل بأن الكافرين يخرجون، إنما قلت بفناء النار، يعني مسألة لا أعيد فيها. كيف لا يتلزمان؟ أو عنده أدلة ترجح ذلك. رحمتي سبقت غضبي، هو أصل بس يكون الصورة واضحة، أصل من يقول بفناء النار يقول الأصول العامة أن رحمتي تسبق غضبي، طيب، وأن رحمة الله وسعت كل شيء. قالوا أن يبقى الكافرون مخلدين في النار أبد الآباد، قالوا هذا يخالف هذه النصوص. فمسألة من المسائل التي يعني فيها أخذ ورد، لكن جمهور السلف، وهذا الذي ندين الله به الذي عليه الأدلة، أن النار لا تفنى، طيب، وهذا الذي عليه جماهير أهل السلف. نعود إلى كلام المصنف لئلا نطيل في المسألة. فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقربهم إليه وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. خصه بالإيه؟ ما الشفاعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست الشفاعة، أو معنى أوضح، ليس كل أنواع الشفاعة خاصة بالنبي، بل الشفاعة على أنواع، إنما الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، أم شفاعتان؟ 9، 5، 15. السؤال: كم قسما من أقسام الشفاعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ 5. 5؟ 3 يا شيخ. فاروق 4. فهد، ما الثلاثة يا شيخ؟ العظمى، شفاعته في عمي، شفاعته في دخول الجنة. أحسنت، هي 3. ما الرابع عندك؟ 6، 5. اللي هم، لا، ليس هذا من حيث الشفاعة، هذا غاية ما فيه 70 من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر أفعالهم وأعمالهم. نعم، الراجح أن الشفاعات أقسام، منها ما يكون للملائكة ولكافة النبيين وللمؤمنين، هناك شفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غيره، كالشفاعة في من دخل النار، أن اخرج منها، وشفاعته لمن استوجبها الا يدخلها، وفي شفاعته الى الجنه ليرتقوا فيها. طيب اما التي خص بها النبي، طبعا برضو افردنا الشفاعه بمحاضره كامله، لكن الان الكلام عن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فشفاعته الشفاعه العظمى التي يتراجع عنها ادم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام اجمعين. فيتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لها، قال فاذهب فاسجد تحت العرش فاحمد الله بمحامد يعلمني اياه، فيقال ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعه الثانيه شفاعته لعمه، والشفاعه للكافر لا تقبل ولو من ام الانبياء، ابراهيم يشفع لابيه وخيمه فلا تقبل شفاعته. وللعلم ان شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب ليس لكونه عمه، وانما لكونه كان يضب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي دعوته، فهذا من اثار، يعني عايزين نقول من اثار العمل للدين، من اثار حب الله لمن عمل للدين. ومعنى لا اقول ان سلم ان الله يحب الكافرين، ولكن يعني هذا من اثار العمل للدين. فاذا كان كافرا كان يذب عن سلم يخفف عنه، فكيف بمن يعمل لدين الله تبارك وتعالى؟ اردت ان اقول ان هذه الشفاعه التي لأبي طالب ليس لكونه عم النبي سلم، وإلا فقد استأذن سلم لأمه أن يستغفر لها فلم يقبل، ولا شك أن الأم أقرب إلى الشخص من عمه. لو كانت مسألة قرابة، لو كانت لقرابة قل يا ابني لقدمت أمه على عمه. طيب فإنما وايضا لو كانت قرابه لك لو قبل الله تبارك وتعالى شفاعه ابراهيم في ابيه، الامر ليس قرابه ما كان النبي الذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى، فانما ورد في سياق الحديث قال العباس يا رسول الله عمك كان يحوطك بما نفعته، كان ايه؟ فذكر عله النفع في انه كان يفعل كذا وكذا. تفضل. لا درجة للناس العلماء على تسمية ذلك شفاعة. طيب ايش فيها؟ هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل. لما ماشي ما حتى لو لم تقبل من ابراهيم ان يخفف عنه العذاب، لم يقبل منه اصاله اي شيء. قال المصنف، طبعا قول المصنف نعتقد ان محمدا خير الخلائق، هذا عليه ادله كثيره، الكتاب والسنه والاجماع. قال صلى الله عليه وسلم انا خير ولد ادم، ولا فخر، اي لا اقول ذلك افتخارا ولكن باب الاخبار. طيب فالمرء يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الاختفاء، في الافتخار. الأصل هو التواضع، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب الإخبار. أما قوله لمن قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، فالجمع بين الحديثين من وجوه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الخلق. الجواب الثاني أنه قال ذلك إيه؟ تواضعا. لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. فالمقدم هو قوله صلى الله عليه وسلم أنا خير ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم خير الجن والإنس والبشر، خير من خلق الله تبارك وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة. قال المصنف روى جابر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إيه مسيرة شهر؟ يعني يسمع الأعداء بمقدمه ويكون بينهم وبينه شهرا يصيبهم الرعب. وجعلت الأرض مسجدا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. هنا المسجد، أرض تسمى مسجد على المعنى، المسجد الأرض تسمى مسجد على المعنى. بص يا جماعة، كلمة مسجد لها معنيين، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. المعنى الاصطلاحي هو المسجد الذي يبنى وله جدران وأعمدة كهذا المسجد الذي نحن فيه. طيب، وقد يطلق المسجد على المعنى اللغوي اللي هو مكان الذي أسجد فيه. فهل هنا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا على المعنى الاصطلاحي؟ هل الأرض مسجد كبير؟ لا، المعنى المسجد أي مكان وموضع للسجود. وجعلت لي الأرض مسجدا أي زي مثلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هل المساجد في الآية هنا وأن المساجد لله تحمل على المعنى الاصطلاحي أم على المعنى اللغوي؟ يا راجل، تحمل على المعنيين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، تحمل على المعنيين. وهناك معنى راجح، والذي رجح المعنى هذا هو السياق، تحمل على المعنيين فيكون المراد وأن المساجد لله أي أن أعضاء السجود لله فلا تسجد لغيره، كما في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فيكون وأن المساجد أي أعضاء السجود لله، وهذا المعنى هو المقدم لأنه قال بعدها فلا تدعو مع الله أحد. المعنى الثاني وأن المساجد لله أي أن المساجد تبنى لله ولا تبنى لضريح ولا لولي ولا. طيب، فمعنيان، والأول هو المقدم ولا تعارض بينهما. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي التيمم، التيمم يختلف عن الوضوء، هما طهرتان، ما الفرق بينهما؟ ها، دي مسائل فقهية فرع. أنا بتكلم على ما الفرق بين الوضوء والتيمم. طب أنا أجيب، الوضوء شرع لنا ولغيرنا من الأمم. عندنا حديث السيدة زوجة إبراهيم هاجر لما أراد هذا الطاغية قامت فتوضأت، وعندنا حديث جريج لما رموه بهذه الفدية قام فتوضأ. فالوضوء كان مشروعا لمن كان قبلنا، أما التيمم، التيمم طيب شرع فقط لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هما يتفقان ويفترقان. قال النبي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كانوا قديما الغنائم إذا انتصر المؤمنون على الكافرين تأتي نار فتأكل الغنائم. أما الغنائم شرعت فقط لهذه الأمة، الغنائم كل ما يؤخذ من أموال المشركين. وأعطيت الشفاعة، قول الشفاعة هنا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص، لأن الشفاعة هنا اسم جنس تعم كل الشفاعات. فالمراد أعطيت الشفاعة هذا من العام الذي يراد به الخصوص، أي أعطيت الشفاعة العظمى التي تأخر عنها أولو العزم ويتقدم لها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، وعيسى. هم خمسة. نعم، لا لا لا لا، أولو العزم خمسة، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد. جمعتهم آية سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من نبينا ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى عليه السلام، بيقولوا أولي العزم الذين صبروا على العزم، هي القوة والصبر والجلد، صبروا على أذى قومهم، أوذوا كثيرا فصبروا. قال في الخامسة: وكان النبي أي كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام، هذه ميزة. لذلك لو ولد اليوم كتابي تنزلنا نصراني مثلا يؤمن بأن عيسى بشر ليس إله وليس ابن إله، وكان على الإنجيل الصحيح، وكان موحدا على أصل شريعته، ثم قال لا أتبع محمدا وادعى أن محمدا لقومه فقط، فهذا لن يشتم رائحة الجنة. هي كل هذه تنزلات، وإلا فهذه الصورة غير موجودة أصلا. اليوم تم تحريف دين النصارى على غير ما أراده الله بالكلية. المجمع نيقية، قسطنطين رأى اختلاف النصارى فجمعهم. طيب، وكان منهم من يقول بعقيدة التوحيد وأن عيسى مخلوق بشر رسول ليس إله وليس ابن إله. على رأس هؤلاء من؟ إيريوس أو أريوس. طيب، وكان كثير منهم يقولون بعقيدة التثليث، فأعجب قسطنطين بإيه؟ والدين والناس على دين ملوكهم، فأعجب بهذا بما يقوله أهل الكفر من عقيدة التثليث، فنشر هذه العقيدة بالحديد والنار وحرق كل الأناجيل التي فيها التوحيد، وحتى صارت الملة محرفة على النحو الذي نراه، على النحو الذي نراه. وكل ما ذكر في القرآن من مدح للإنجيل فهذا للإنجيل قبل أن يحرف. لذلك كان بيسأله اسمه ايه البابا اللي كان قبل الموجود دلوقتي، شنو ده، بيقولوا له مسلم بيسأله، يعني مسلم بيسأل شنو ده الثالث، بيقول له ان يقال ان الانجيل محرف، فضحك قال سوف اجيبك من كتابك. فقال كيف يكون الانجيل محرفا؟ طيب، وقد اتت ايات كثيره في مدح الانجيل وانه اتى مصدقا لما، والله يقول لمحمد انني انزلت اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه. فلو كان الانجيل محرف اذا القران سيكون محرفا. ها، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، جاء في ايه في القران، فلو كان محرفا فكيف يحكمهم الى كتاب المحرف؟ وهذا كلام من بين البطلان. فكل آية في القرآن أشارت إلى الإنجيل فهذا الإنجيل قبل أن يحرف، وإلا فكيف يمدح إنجيل يجسد الإله ويؤله الجسد عياذا بالله. نعود إلى الحديث. طيب، كل هذا ما زلنا مع متن المصنف قبل أن ندخل في الشرح. قال المصنف: وروى أبو هريرة، كم الوقت؟ وقال أبو هريرة، طب نقرأ اليوم المتن ونرجئ الشرح المرة القادمة، شرح هذا العنوان المتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بحديث ثم نبدأ المرة القادمة في شرح هذه الحديث الثلاثة، حديث الشفاعة وحديث أبي هريرة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة يعني دعوة إلى طعام، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منه نهشة، في رواية نهشة وفي رواية نهسة بالسين، النهس غير النهش، النهس بأطراف الأسنان والنهش بالأضراس، نهسة وهذا من جمال العربية، نهس منه نهسة، النهس يكون بأطراف الأسنان، ورواية نهشة أي بالأضراس. الشاهد نهش منه نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. طيب ثم يعني ذكر أحاديث أخرى إن شاء الله نرجئها إلى الدرس القادم لئلا نطيل. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. جزاكم خير، جزاكم خير، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. رضي الله عنك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. أي سؤال اتفضل. ها؟ ترجمة